لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين، فإن كان فيها بخاتى وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث، أخرج صحيحة كبيرة على قدر المالين، لأن الزكاة وجبت مواساة، فيجب أن تكون من رأس المال. يعني إذا كانت هذه الماشية مختلطة كما ذكر المصنف رحمه الله، ففيها الصحيحة وفيها المريضة، أو فيها الثمينة وفيها المهزولة، أو فيها الكبيرة وفيها الصغيرة، فإنه يخرج صحيحة كبيرة. والمقصود بالكبيرة هنا التي يصح أن يزكى بها، وهي كما قلنا في الغنم جذع الضأن وثني المعز، فمثل هذه يصح أن يزكى بها، فيخرج صحيحة يعني سليمة من الأمراض والعيوب، كبيرة يعني بلغت حد السن الذي يجوز أن يزكى فيه بمثلها، ثم تكون قيمتها هذه ليست من أعلى الأنواع ولا من أردائها، بل تكون وسطا بينهما. فلو كانت قيمة الصحيحة السمينة أفضل الأنواع من هذه الماشية 100 ريال، وكانت قيمة المهزولة الضعيفة 50 ريالا، فإن هذه ينبغي أن تكون قيمتها وسطا بين الاثنتين، أي 75 ريالا، بما يوازي هذا المقدار. مسألة، وإن كان فيها بخاتى وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، فإن كانت قيمة الفرض من أحدهما 10 ومن الآخر 20، أخذ من أيهما شاء ما قيمته 15، إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود. مسألة، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، سواء كانت خلطة أعيان لأن تكون مشاعا بينهما، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمحلب والمشرب والراعي والفحل، فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه. والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولأن المالين صارا كالمال الواحد في الكل فكذلك في الصدقة. أنتم تعرفون أن الوقص في الماشية لا يزكى، يعني ما بين النصابين، فلو كان هناك اثنان أو أكثر بينهما مال مشترك، ماشية مشتركة، كل واحد منهما جاء بماشيته وخلطها مع ماشية الآخر، فهنا هل تزكى ماشية كل واحد منهما على انفرادها أم أن الجميع يزكى زكاة الماشية الواحدة؟ كما ذكر المؤلف رحمه الله، إذا كانت هذه الماشية مشتركة في هذه الأمور، وهي أن يكون مسرحها المكان الذي تذهب للرعي فيه، ومحلبها وحوضها يعني المكان الذي ترد الماء فيه، وفحلها وراعيها ومراحها أيضا المكان الذي تأوي إليه في الليل، إذا كان متحدا، إذا اتحدت هذه الأمور الستة في الحول جميعه فإنها تزكى زكاة واحدة. وفي هذه الحال قد يكون من مصلحة أصحاب الماشية أنها تجمع، كما لو كان لكل منهما 40 شاة وكان اثنان، فإن مجموع ماليهما 80، والثمانون فيها شاة واحدة، لكن لو كانت مالين متميزين كان فيهما شاتان. فلذلك هنا الخلطة من مصلحة أرباب الأموال. وفي بعض الأحيان قد تكون الخلطة مضرة بأصحاب الأموال، كما لو كان لأحدهما 100 شاة وللآخر 20 شاة أو 30 شاة، فإن فيها شاتان، فيها مصلحة من جانب وفيها مضرة من جانب، لأن صاحب 100 لو لم يشترك مع هذا لما وجب عليه إلا شاة واحدة، وصاحب 30 لو لم يشترك مع هذا لما وجبت عليه زكاة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين متفرقين أو يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة، لأن بعض الناس يزيل له الشيطان فيخلطها حتى لا تجب فيها الزكاة، كما ذكرنا في المثال الأول لو كان لكل منهما 40 فخلطاها خشية الزكاة فإنه لا يجب عليهما إلا شاة واحدة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، كما لو كان لأحدهما 100 وللآخر 30 ففرقاها فإنها لا تجب إلا شاة واحدة على صاحب 100. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وحتى لا يضيع حق الفقير. لكن لو كانت هذه الماشية من أصلها يعني من بداية الحول مجتمعة جمعها أصحابها لمصلحة من المصالح حتى يكون لها راع واحد وحتى يشتركان في كلفتها، فلذلك هنا هذه تزكى زكاة ماشية واحدة إذا اشتركت في هذه الأمور. من شروط الزكاة هذه أن يكون تنطبق عليها شروط، بقية الشروط لا بد أن يكون صاحب أن يكون حرين، لا بد أن يكون حرين، فلو كان أحدهما حرا والآخر عبدا أو واحدهما مسلما والآخر كافرا فإنه لا زكاة على الخليط الآخر، لا زكاة إلا على مال المسلم ولا زكاة إلا على مال الحر إذا كان يبلغ نصابا. واضح هذا؟ نعم. مسألة: ويعتبر للخلطة شروط 4. الأولى أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به. الثاني أن يختلطا في نصاب، فإن كان دونه مثل 30 شاة لم تؤثر الخلطة كان كأن لهما مال سواه أو لم يكن كان لهما مال سواه أو لم يكن يعني سواء كان لهما مال سوى هذا أو لم يكن يعني لو كان الإنسان مثلا أحد الخليطين له 10 وللآخر 20 فإن المجموع 30 والثلاثون ليس فيها زكاة سواء كان لصاحبها مال آخر أو لم يكن له مال آخر سواها. نعم. فإن كان دونه مثل 30 شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن لأن المجتمع دون النصاب. الثالث أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرها لأن النص اختص بها. الرابع يعني لو كانت بعض هذه الماشية سائمة وبعضها معلوفة فإن الخلطة هنا لا تؤثر ولا زكاة إلا في السائمة إذا كانت تبلغ نصابا. الرابع أن يختلط في 6 أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل لما روى الدار قطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها. يعني هذه الأمور الثلاثة أدنى من الأمور الأخرى وهي الفحل والحوض والمراح، فهذه الأمور الثلاثة الأخرى أعلى منها، فإذا اجتمعت إذا وجبت الزكاة فيما اشترك في الثلاثة الأول وهي التي ذكرت في الحديث فمن باب أولى. نبه يعني دلالة التنبيه يدل على أن الثلاثة الأخرى من باب أولى، فلا بد أن تجتمع في هذه الأشياء الستة وهي المسرح والمرعى يعني مكان الرعي والمحلب والراعي والحوض والمراح الذي تأوي إليه في الليل. نعم. والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما إذا كانت في الحوض والفحل والراعي فلا بد أنها ستشترك في المسرح ولا بد أنها ستشترك في المحلب لأنها لا بد أن تأوي إلى مكان، ولا بد أنها تشترك في المراح الذي تأوي إليه ليلا. إذا كانت مشتركة في الحوض والفحل والراعي فإنها مشتركة من باب أولى في الثلاثة الأشياء الأخرى. ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرنا لم يصير كمال الواحد في المؤونة. الخامس أن يختلط في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. يعني الزكاة لا تجب في المال إلا إذا كان نصابا حال عليه الحول، ونحن اعتبرناها في الخلطة هنا لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، فلا بد أن يسري عليها حكم المال الواحد، فلا بد أن تستمر هذه الخلطة حتى نعتبر المالين كالمال الواحد، لا بد أن تستمر في جميع الحول. مسألة: وإذا خرج الفرض من مال أحدهم وإذا خرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، لقوله عليه السلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه أنس في حديث الصدقات. يعني لو كان مال الخليطين سبعون شاه، لأحدهما أربعون وللآخر ثلاثون، فإن الواجب فيها شاة واحدة. فلو أخرج، لو أخذ عامل الصدقة هذه الشاة من صاحب، من مال صاحب الثلاثين، فإنه يتراجع مع شريكه، يعني يأخذ قسط، القسط الباقي من شريكه. تقدر الشاة، تقدر الشاة قيمة الشاة، مثلا لو قدرت قيمة الشاة بسبعمائة ريال مثلا، والشاة الغنم هنا تقدر سبعة أسباع، فصاحب الثلاثين له فيها ثلاثة أسباع يعني ثلاثمائة ريال، ويأخذ من شريكه أربعمائة ريال. نعم. مسألة: ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، وعنه تؤثر في شركة الأعيان لعموم الخبر، ولأنه تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة. ودليل الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل، رواه الدارقطني. وهذا مفسر للخلطة شرعا فيجب تقديمه، ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم أوقص فيها، لعدم الوقص فيها، لعدم الوقص فيها. وقوله عليه السلام: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل الأوقاص بخلاف غيرها. يعني الناس الذين يرغبون في جمع أموالهم من أجل الصدقة، ما الذي يدفعهم لذلك؟ الذي يدفعهم لذلك الفرار من كبر حجم الزكاة، لأن هناك أوقاصا في الزكاة بين النصابين، فيه أوقاص، هذه الأوقاص لا تزكى بخلاف بقية الأموال. هذه الأوقاص في الماشية لا تزكى، ما بين النصابين لا يزكى بخلاف بقية الأموال. فهنا هل تؤثر الخلطة في بقية الأموال فتجب فيها الزكاة في مال الخليطين كأنهما مال واحد، كما أثرت في اجتماع المواشي بالنسبة للخلطاء؟ الأصل والذي عليه الجمهور العلماء أنها لا تؤثر إلا في المواشي فقط، فتجعلهما كالمال الواحد، لأنها مرة تكون من مصلحة الخليطين ومرة تضر بهما. فلو كان لكل واحد منهما عشرون وهما اثنان، فإن الماشية تصبح أربعين فتجب فيها شاة، لكن لو كان كل منهما مستقلا بماله بدون أن يخلطه مع الآخر لا تجب فيها الزكاة، لأنها عشرون وعشرون. وقد ينتفع أصحاب الخلطة بالأوقات فيما لو كان هناك عدد مع كل منهما لا يبلغ النصاب الثاني، يعني مثلا مع أحدهما ثلاثون ومع الآخر أربعون، فإن فيها شاة واحدة. في هذا المثال الخلطة من مصلحة الشريكين، فهل تؤثر؟ لأنها مرة تحسب لهما ومرة تحسب عليهما، لكن هل تؤثر الخلطة في بقية الأموال، بقية أنواع الأموال، فتجعل المالين كالمال الواحد؟ يعني لو كان عندهما حبوب، لو كان عندهما نقود لا تبلغ نصابا عند كل واحد منهما، لكن لو جمعت بلغت نصابا، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ الرواية المشهورة القوية أنه لا تجب فيها الزكاة، لأن النص الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الخلطة بالخلطة في الماشية فقط، وهذا دليل على اختصاصها بها، دليل على اختصاصها بها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، هذا أيضا خاص بالماشية. لماذا كان خاصا بالماشية؟ لأن غير الماشية ما زاد على النصاب فيها يزكى، وأما الماشية فما زاد على النصاب فيها لا يزكى. فمن هنا لا تأتي الخشية من الصدقة إلا في الماشية. الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أخرى يقول بأنها تؤثر في بقية الأموال اعتبارا بشركة الأعيان. شركة الأعيان هي أن يشترك عدد من الناس في مال مشاع، مال مشاع غير محسوم، فهذا يزكى إذا كان معدل للتجارة. مثلا لو كان أناس عندهم أرض مثلا كبيرة، أرض معدة للتجارة للبيع والشراء، وهذه الأرض غير مقسومة بينهم، ما قسمت، ما حدد نصيب كل واحد منهم، فإنها مشاعة بينهم، لكن تجب فيها الزكاة مع أنها مشاعة، فهي شركة أعيان مشتركون فيها شركة مشاعة، حصتهم فيها أو ملكهم فيها مشاعا يعني غير محدد، فتجب فيها. فيقول الإمام رحمه الله: ما دام أنها وجبت في شركة الأعيان باعتبار المال المشاع، فتجب كذلك في بقية الأموال إذا خلطت. ولكن الصحيح هو الرواية الأولى، وأن الخلطة لا تؤثر في شيء من الأموال إلا في المواشي، فإذا خلطت المواشي بالشروط المتقدمة أصبحت كالمال الواحد، فوجبت فيها الزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض، وهو نوعان، أحدهما النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال، في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي، وأوقية 5 أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا، و6 أسباع رطل، ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا، ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالثمور ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض، وهو نوعان، أحدهما النبات، فتجب الزكاة فيه في كل حب وثمر يكال ويدخر، لقوله سبحانه: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، أو كان عثريا العشر عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث المؤلف هنا رحمه الله مختص بالخارج من الأرض، وهو ما كان من الزروع والثمار، والنوع الآخر المعادن، وسيأتي يتكلم عنها. فهذا النوع هو المقصود به هنا ما خرج من الأرض من الزروع والثمار التي تقتات وتدخر، لكن ما خرج من الأرض من الزروع والثمار التي لا تدخر ويتسارع إليها الفساد، كالفاكهة مثلا، الفاكهة التي لا تجفر كالتفاح مثلا والبرتقال وما شابه ذلك، أو الخضروات كالطماطم ونحوها، فهذه لا تدخر، فلذلك لا تجب فيها الزكاة، لا تجب في عينها. وأما ما يكال ويدخر ويقتات به فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا. نعم. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى، المقصود بالأصل هنا الدليل، الأصل يطلق بمعنى الدليل، من إطلاقات الأصل الدليل، ويطلق بمعنى القاعدة المستمرة، لكن هنا المقصود به الدليل، لأن الدليل في ذلك لا بد لكل حكم شرعي من دليل. فالدليل في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قوله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تبارك وتعالى، وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نعم. مسألة: ولا تجب إلا بخمسة شروط، أحدها أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق. لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في حب أو ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق دلالة على أنه يكال، لأن ما لا يكال لا يقال حتى يبلغ خمسة أوسق، لأن الوسق مكيال، مكيال، والأشياء التي لا تدخر لا تكال، التفاح مثلا لا يكال، والبرتقال لا يكال، ها؟ فلا بد أن يكون مما يكال، ولا بد أن يكون حبا أو ثمرا، حبا أو ثمرا يكال ويدخر، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان حبا أو ثمر. نعم. وهذا يدل على وجوبها في الحب والثمر وانتفائها من غيرهما. الثاني: أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها. الثالث: أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به بالمال. المآل يعني غير المدخر الذي لا يمكن ادخاره، الذي يتسارع إليه الفساد، لا يمكن الانتفاع به في المستقبل، لأنه إذا لم يؤصل في الوقت القريب ينتفع به تلف، لكن الذي تكمل ماليته الحب أو الثمر المجفف الذي يمكن أن ينتفع به في المستقبل، يمكن أن يدخر لوقت الحاجة. نعم. الرابع: أن يبلغ نصابا، يمكن أن يدخر من غير مؤونة، لا يأتي إنسان ويقول الآن الثلاجات هذه يمكن أن تدخر فيها الفاكهة، لأن المقصود بالادخار من غير مؤونة، الحب تستطيع أن تدخره من غير مؤونة، لا تحتاج إلى أنك تضعه في مكان مكيف ولا في ثلاجة. أما الفواكه هذه التي يتسارع إليها الفساد والخضروات ونحوها، لا تمكث مدة طويلة إلا إذا وضعت في برادات أو نحو ذلك، فحفظها فيه مؤونة، وأما الأخرى فحفظها ليس فيه كلفة ولا مؤونة. نعم. نعم. الزبيب مما يكال ويدخر. نعم. الرابع: أن يبلغ نصابا، أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار. الرابع: أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، حكاه ابن المنذر إجماعا. والصاع 5 أرطال وثلث، والمجموع 300 صاع، وهي 1600 رطل بالعراقي، والرطل 128 درهما و4 أسباع درهم، وهو بالرطل الدمشقي المقدر ب600 درهم 300 رطل و42 رطلا و6 أسباع رطل. والأوساق مكيلة ونقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. قال الإمام أحمد: وزنته يعني الصاع فوجدته 5 أرطال وثلثا حنطة، وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة. نعم، هذا بيان لنصاب الزكاة في الحبوب والثمار. وكيف يقدر النصاب ذلك؟ يقدر النصاب في الحبوب بعد أن تصفى، لا يقدر النصاب فيها وهي في سنبلها، يقدر النصاب فيها بعد أن تصفى، بعد أن يدق الحب ويصفى من سنبله. هنا يأتي وقت التقدير، فإذا بلغ الحب الصافي 5 أوسق فما زاد فيه الزكاة. وكذلك بالنسبة للثمار التي تجفف، يعني التمر مثلا أو العنب، فإنه يقدر فيها، يعني عندما تخرص وتقدر فيها الزكاة لابد أن تقدر 5 أوسق جافة، ما هو 5 أوسق رطبة، لأن الرطبة إذا جف نقص، الرطبة إذا جف نقص، فلذلك لابد أن تقدر أنها